هدايا تفير باها ند زهر، وطلع الخير قد ملأ الجباها، زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم ينضب نداها. هدايا تفير باها ند زهر، وطلع الخير قد ملأ الجباها، زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم ينضب نداها. وضمت في محاضنها حفيفا من الآيات ما أحلى صداها، مجالس ذكرها بالآي روات، قلوب الحاضرات رست هداها، رست هداها. وضمت في محاضنها حفيفا من الآيات ما أحلى صداها، مجالس ذكرها بالآي روات، قلوب الحاضرات رست هداها، قلوب الحاضرات رست هداها. هدايا تفير باها ند زهر، وطلع الخير قد ملأ الجباها، زهت في موكب النور وأمضت مسيرتها فلم ينضب نداها. وأنشطة بها في كل فنين، وفعل الخير قد أذكى سماها، تسير بها مع الخير نفوس، وتقصيد ربها دوما خطاها. وأنشطة بها في كل فنين، وفعل الخير قد أذكى سماها، فيا الله يا حمي البرايا، عليك بدارنا فاحمي رباها، وسخر من جهود الخير بذلا ليثمر غرسنا حلوا جناها. فيا الله يا حمي البرايا، عليك بدارنا فاحمي رباها، وسخر من جهود الخير بذلا ليثمر غرسنا حلوا جناها. يا الله يا الله يا حمي البرايا، عليك بدارنا فاحمي رباها، وسخر من جهود الخير بذلا ليثمر غرسنا حلوا جناها.